يقول السائل: لماذا البراءة من أهل الشرك من الشرك وأهله من حقوق التوحيد؟ البراءة من الشرك وأهله من حقوق التوحيد لأن الله عز وجل هو الذي شرع لنا عبادته وحده وخلقنا من أجله، وبين لنا أن من عبد غيره أو أحب غيره محبة تصل إلى درجة الذل والخضوع وكمال الطاعة فإنه يكون مشرك، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك في هذه العبادة. فلا يكمل إيمانك حتى تبرأ من الشرك وأهله، ولذلك قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مفهومها أن من لم يكفر بالطاغوت فليس بمستمسك. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشرة، يوادون يعني يحبون. فالذي يؤمن بالله إيمانه صحيح ما يحب أعداء الله بل يبرأ منهم ولو كان أقرب قريب. يقول السائل: هناك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض من أوصافها، في بعض يقولون فيها تسمى صلاة الفاتح، البعض يقول أنها تعدل ثلث القرآن، والبعض يقول أنها تعدل 60 ختمة، فما حكم هذه الصلاة؟ إذا كان فيها ما يخالف الشرع ويخالف السنة فهي باطلة، وما كان موافقا للكتاب والسنة فهو جائز. أنا ما أعرف هذه الصلاة كلها، أو فأقول إن كان فيها شيء موافق للكتاب والسنة وليس مخالف فهذا الموافق مقبول، وما خالف الكتاب والسنة وكان فيه شيء من الغلو وتجاوز الحد فهو باطل، وليس هناك شيء يعدل القرآن أو يساوي ختمة أو 60 ختمة، هذا كله من كلام الغلاة الذين تجاوزوا الحد. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بينها لنا، قالوا: يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة مشروع، لماذا نتعنت ونأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان؟ الغلو كله شر. لما قالوا على سبيل الإطراء وعلى سبيل المدح قالوا: يا سيدنا، أنكر عليهم مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما جاءوا به على سبيل الإطراء والمدح وزيادة التعظيم والغلو خاف عليهم، قالوا: سيدنا وابن سيد. قال: السيد الله تبارك وتعالى: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لا تبحثوا عن صلوات وأشياء جاء بها فلان أو فلان من صوفية أو من رافضة أو من غلاة آخرون من تيجانية ولا غيرهم، ما فيه. لا، قال الله وقال رسوله، ما ثبت في الكتاب والسنة أو عن الخلفاء الراشدين والصحبة الكرام الذين ما تجاوزون الكتاب والسنة وما خالف ذلك فاتركوه وردوه على قائله مهما كان ومن كان. يقول السائل: شخص أراد الزواج وطلب منه فحص طبي، فعندما عمل الفحص اكتشف أن به مرض وراثي، يقول: هل يجوز لي الزواج؟ هل يترتب على ذلك أمراض تنتقل مني إلى أبنائي؟ إذا رضيت الزوجة بك فلا مانع،